قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس، يعني من جنس الذنوب، من جنس الذنوب الكبائر، من جنس الذنوب الكبائر. وإن كانت البدعة أغلب لا شك، لكن مع ذلك عند التفصيل لا تخرج من جنس الذنوب. البدعة منها صغائر ومنها كبائر ومنها مكفرات ومنها مخرجات عن الملة. نعم نعم. فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا. ولذلك السلف لا كفروا أهل البدع المؤولة كالمتأولة المتأولين، ما كفروا مثل أكثر المعتزلة وبعض الجهمية والخوارج وأصحاب البدع العملية الذين لا يرتكبون الشركيات، هؤلاء لم يكفرهم السلف رغم أنهم ردعوهم وهجروهم وتكلموا فيهم وقبحوا أعمالهم وأمروا بتعزيرهم أحيانا، ومع ذلك لم يكفرهم. نعم. فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفى أو الأمر بما نهى عنه أو النهي بما أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وعن أبي يوسف في مسألة تكفير بالمسائل الواضحة غير ما التكفير بالمسائل الغامضة، يعني التكفير بمن تعمد الاعتقاد المخالف بالمسائل الواضحة مثل مثلا القول بخلق القرآن أو الرؤية غير الأمور غير الواضحة. ولذلك مما ينبغي أن يراعى في مسألة إطلاق الأحكام على الناس اختلاف الظروف واختلاف الزمان واختلاف المكان. على سبيل المثال، وأرجو أن لا يفهم كلامي هنا على غير وجهه، على سبيل المثال مسألة القول بخلق القرآن، السلف اتفقوا في القرن الثالث الهجري و القرن الثاني كذلك، أما في القرن الأول ما كان اتفاق، ما كان اتفاق هذه المسألة، لكن في القرن الثاني والثالث السلف كانوا متفقون وكانوا على ما يشبه الإجماع على أن القول بخلق القرآن كفر وأن إنكار الرؤية كفر، يعني لأن هذا من قطعيات الدين وصار من المعلومات من الدين بالضرورة، لأن الحجة قامت فيه على الناس في ذلك الوقت لكثرة الكلام فيه. الكلام فيه دخل كل بيت وكل حجر ومدى، وأصبح قضية القضايا حد خاصة في القرن الثالث وجاءه المأمون بالذات ومن بعده، صارت قضية القضايا حتى انتحل العامة فيها، الحجة فيها ظاهرة. السلف قالوا كلامهم فوق المنابر وفي كل مجال وفي كل يعني مناسبة، فكانت الحجة فيها قائمة فتقرر هذا الأصل، وبقي أصلا واضحا إلى اليوم، لأن الإجماع ينقل من جيل إلى جيل. إلى اليوم صارت قضية القول بخلق القرآن من القضايا الخطيرة التي يعلمها أهل العلم جميعا. لكن لو افترضنا، وهذا ما أصلا أقوله وأرجو أن يفهم على وجهه الصحيح، لو افترضنا أن إنسانا عاميا لم يسمع بهذه المسألة أبدا، ثم جاءه متحجل من بعض المحكومين وجاء يختبره ينتحن يقول ماذا تكون؟ هل القرآن كذا أو كذا؟ هو أجاب عن جهل بقول الجهل بكفر، شو رأيكم؟ جاهل عامي لا يعرف شيء جاءه واحد متحذلق متكلف وتنطع في الدين يريد أن يمتحنه كما يفعل بعض الناس يمتحنون العوام وأشباه العوام بمثل هذا المسائل. فقال له ماذا تقول في القرآن؟ في القرآن أو كذا أو كذا. ثم قال هذا العام هو الجاهل المسكين يقول للجهمي بأول وهلة مكفره لا يعلم ولا شك أنه كان مسلما مؤمنا أخذ الحق بجنبه. وكذلك الرؤية أيضا من أمور الواضحات عند أهل العلم وكانت في عصر إثارتها من القضايا البدهية لأنها تظهر عند العوام وعلى المنازل وفي كل مكان. لكن لو أن الإنسان الآن كما قلت على أنه ما سبق امتحن جاهلا ناجحا له قال ما رأيك في كذا في الرؤية ممكن ينكرها لأن يرى أن هذا أمر عظيم دولي عن جهل يكفر ما يكفر يا الله ما يكفر. ومع ذلك أرجو ألا يظن ظان وتفسير الرشاد بالقول بي لا أقول بتكفير من يقول بخلق القرآن أو من كان رؤية أرجو ذلك لأنه أحترز لأن العام ماذا حدث مثل هذا الكلام فطارت كلمة الأفاق على غير وجهها وأجزم أنها فهمت على غير وجهها من مثل هذا الكلام. على أي حال أردت بهذا التنظير بأمر مهم نحن نتكلم فيه الآن وهو قضية في التكفير ليس كل أمر استفاض التكفير فيه وتكفير فيه الناس. وهذا ما أردت أن أقوله أن الناس بحسب الزمان والمكان بحسب الظروف والملابسات قد يأتي يوم من الأيام ما قضايا العقيدة ننسى الكلام فيها بل يتكلم فيها بخاص قط العلماء فإذا الناس يعذرون إذا جهلوها ولا يفخرون إذا خالفوها لأنهم ليس قصدهم المخالفة في قلوبهم لا سيما إذا كانت من الأمور العلمية ليست من الأمور البدهية الخطرية. ولا شك أن مثل مسألة الرؤية ومسألة القول في القرآن ليست من الأمور البدهية الضرورية إنما من الأمور العلمية وإن كان استفاض فيها القول بحمد الله وأصبح الناس كلهم يعرفون القول فيها أو أغلبهم لكن مع ذلك يعتبر من الأمور التي تحتاج تعلم لأنها غيبية سمعية توقيفية ليست فطرية عقلية وعليها تقيس. نعم. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال نظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة. طبعا هذا كلام مبهم مجمل حقيقة كلمة إلا بأمر تجوز معه الشهادة كلام مبهم يقصد به أنك لا تشهد عن معين إلا بأمر تستطيع أن تشهد فيه كما تشهد عند القاضي في أمر من الأمور الثبوتية. بمعنى أنت لو استشهدت على شخص لم تره ولم تسمعه لكن سمعت عنه وقيل فيه هل تشهد عليه بما يرد قول الناس عند القاضي؟ ايش رايك؟ ما رايكم؟ طبعا لا تشهد كذا تستكفين المعلم مهما قال الناس فيه ومهما نقل يجب ان لا تشهد الا بعلم والعلم لا يتم الا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع أن تقيم الحجة على الشخص وتسمع منه أو ترى منه ثم تتأكد أنه ليس متأول وأنه ليس بمكره وأنه ليس بجاهل يعني أمور تستوضحها بنفسك ما لم تستوضح بنفسك فلا تأخذ بأحكام الناس وأقوال الناس في المعين إلا ما كان عن طريق الاستفاضة عند أهل العلم الموثوقين الراسخين الذين يقيمون الحجة. هذا أمر ممكن تتبع فيه غيرك معنى تقول والله أقول ما يقوله العلماء نعم وتسند الأمر على العلماء لكن أنت بنفسك تشهد بشهادة غيرك لا الأمر المستهير في الحكم على المعين تتبع فيه إذا كنت لا تعرفه تقول والله أنا ما أخذ قولي عن قوله العلم ومع ذلك أنا لا أشهد بنفسي لأني ما يعني توافرت عندي شروط الشهادة. أما ما لم يستفي وأغلب أحكام الناس ما لم يستفي هذا أمر لا يجوز الكلام فيه في تكفير معين أبدا. ثم ذلك ذكرت لكم في قواعد سابقة ومع ذلك فإن تكفير المعين ليس في مقدوري بل ليس من حق كل شخص أو كل طالب علم بل لا يتم ذلك إلا من يكون الاجتهاد وإقامة الحجة والقدرة العلمية تبني الرسوخ والاستعداد وتوافر الشروط في الحكم على المعين. الحكم على المعين لا يتم بمجرد اجتهاد فرد أو فردين أو ثلاثة في مسائل معينة إلا في أمور محدودة يعرفها أهل العلم. أما فيما يتعلق بما يحدث بين الناس الآن وقبل الآن فأكثره مما لا تتوافر في الشروط وأكثره من القول بالظن والرجل بالغيب. نعم. فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار. طبعا هذه لوازم التكفير، لوازم الشرعية ليست لوازم هذه عقلية، لوازم شرعية وهي صحيحة. يعني أنه من أعظم البغي أن تكفر الشخص بغير علم، فمن هنا إذا كفرته لا شك أنك كأنك قلت بأن الله لا يغفر له إذا مات على ذنبه خلاص إذا كفرته، ولا يرحمه لأن الكافر لا تشمل رحمة الله عز وجل إلا إذا تاب. وكذلك إذا حكمت بالكفر على الشخص ومات على ذلك حكمت بتخليده من النار. هذه الأمور كلها خطيرة جدا، خطيرة جدا، يدلنا على خطر أو خطر الكلام وعظم الكلام في التكفير. نعم. فإن هذا حكم الكافر بعد الموت، ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواقيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته، وهو حديث حسن. الحديث لا شك أن هذا فيه مواطن عبرة وفيه أيضا قواعد أو قاعدة عظيمة من قواعد الشرع يجب أن يمتثلها المسلمون وطلاب العلم بالخصوص، وهو أن مسألة الحكم على الناس مسألة غيبية، لا سيما أن أغلب الأحكام تتعلق بالقلوب والظواهر ليست دليلا على الباطن دائما. ثم هذا أمر. الأمر الآخر أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعدى حدود ما كلف الله به في مسألة الأمر المعروف أنه ممكن. الأمر المعروف أنه ممكن قائم على النص وعلى إقامة الحجة وأيضا على أحيانا العمل بما يجري شرعا من تعزير وغيره للوالي أو من يليه، لكن لا يصل إلى حد القول على الله فيما يتعلق بمصائر العباد. وأن المذنب مهما بلغ ما دام له في الله تعلق وله في الله رجاء فإنه يرجى له الخير أو يرجى له أن الله يرحمه مهما بلغ الذنوب. ولا ينبغي لأحد من الناس أن يتألى على الله عز وجل. وقد يكون هذا الإنسان الذي على العبادة قال هذا الكلام غاضبا، لكن ينبغي ألا يؤدي الغضب الإنسان إلى أن يتجاوز الحدود الشرعية. لا شك أن مثل هذا قد يقال أنه موقف استفزاز، لأن هذا المذنب استفز هذا الناصح فجعله يقول هذا القول حينما أصر على الذنب. نقول مع ذلك المسلم يجب أن يغلق نفسه في هذه الأمور، ولا عليه إلا أن يأمر وينهى وينصح ويعمل ما يستطيع ثم أمر بالتوفيق أو الهداية بيد الله عز وجل، ولا تذهب نفسه حسرات على الناس، ولا يتجاوز الحد في الأحكام أو في الأعمال الحد الشرعي الذي يجب عليه. فمن تجاوز الحد فقد تجاوز ما هو مطلوب منه شرعا، فمن هنا تنطع، والتنطع في الدين مهلكه. نعم. ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني، ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته. ومن حيث ما يجب على المسلمين اتجاه إقامة حدود الله عز وجل وإقامة الشرع يعملون بالظواهر، لكن لا ينصح هذا الحكم على القلوب أو على مصائر العباد. القلوب ومصائر العباد هذه أمور غيبية، ولا تقوم القرائن عندنا إلا باستنفاذ جهد كبير لا يمكن أن يكون بمجرد التعامل العادي. فإذا السلف كانوا يفرقون بين إجراء الحكم على الظاهر وما يترتب على ذلك من أمور في تعامل الناس بعضهم على بعض، وبين الجزم في حكم الشخص أو على العقل. الجزم هذا أمر لا يستطيع الناس أن يتناولوه، اللهم إلا بيت وافرت أمور مثل تصريح الكفر، أو الإنسان مثلا رد الدين ولا عنده في ذلك إشكال، صرح بالردة عن الإسلام، لا نحن ذلك هذا أمر مفروغ منه. لكن الكلام فيما يتعلق بالظواهر فقط، يعني قد يظهر لبعض الناس أن أحد الناس أو أحد المذنبين، يعني كثير الفجور، كثير الأعمال الخبيثة، كثير ما يعرض عن بعض الخيرات إلى آخره، فيعتبر هذه قرائن عندهم لا يعني على أنه خبيث القوية مثلا. لكن ومع ذلك هل يجرمون بخبث قويته؟ لا، الجزم لا يمكن. ولذلك بقي المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم أحد، وتجرى ما عليهم ظواهر، تجرى الأحكام عليهم حسب ظواهرهم، كانوا يسلمون يعاملونهم ويجرون عليهم جميع أحكام المسلمين، ومع ذلك هم منافقون في الحقيقة، يعني لكن لا يعلم نفاقهم إلا الله عز وجل، ومن أطلعه الله، والله النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه ربه على بعض المنافقين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أطلع أحد الصحابة على أيضا بعض أعيانهم، فهذا حسب ما يظهر له الحكم يعمل به. أما غيرهم، غير من أطلعه الله عز وجل بالوحي، وهذا أمر انقطع الآن، لا يمكن لأحد من الناس يدعي أنه يعلم الباطن. فإذا يجب المفرق بين الحكم بالظاهر وبين الحكم على القلوب. الحكم على القلوب صعب، ولا يتم إلا بأمور علمية شرائية لا بد أن تتوافر فيها شروط وأن تنتفي فيها موانع، وهذا من أكثر الأمور التي يخلط فيها الناس اليوم ويجهلونها. نعم. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. يقصد بذلك أنه لم يفرق بين أن العمل كفر أو قول كفر، وبين الحكم على من يفعل. يعني معرفة القول أو العمل بأنه كفر هذه سهلة لأن النصوص واضحة فيها، أما أن من فعل أو قال الكفر يكفر لأول وهلة فلا، لا يلزم. قد يقول بل غالب، فقلتكم هذا معلوم، الغالب أن الأغلب أن المسلمين الذين يقعون في الأمور الكفرية الغالب أنهم لا يكفرون، الغالب لماذا؟ لأنه يكثر فيهم الجهل ويكثر فيهم التأول ويكثر فيهم الإكراه ويكثر فيهم التقليد. فإذا القول أو الحكم بأن شيء من الأشياء كفر مرتبط النصر الشرعي هذا سهل وتناوله سهل في النصوص الشرعية، لكن ليس كل من فعل أو قال يكفر إلا بشروط وأشياء معينة. هذه الشروط أيضا تحقيقها ليس لكل من يعني ادعى الإسلام أو كل من ادعى العلم وهو ليس من أهله أو من الراسخين، بل لابد من توافر القدرة وتوافر الحجج والعلم الراسخ. نعم. ولا يكون ذلك إلا إذا كان منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المغيرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف من هؤلاء كفر ليس محل نقاش، هذه مثل أيضا يجب أن تكون واضحة ويجب أن توضح للناس، لأن هناك من بدأ يعني يخلط في هذه المسائل ويلبس على الناس بدعوى أنه لا يوجد الناس مكفر معين، فيستهدف أو يفتي الناس في قول بكافر أو يهودي أو نصراني أو مشرك ويقول لا نستطيع أن نكفر. مصحف الله عز وجل في الخرق، من كان يهوديا نصرانيا مشركا لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو كافر، هذه مسألة مفروض منها من محل النقاش وليست هي التي قررها أهل العلم في كتبهم. كل ما قاله أهل العلم في تكفير معين وتكفيره القبلة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التابعين من هذا من أهل العلم المعتبرين لا ينطبق على كفار الصلاة، كفر الصلاة مفروض منهم. نعم. والصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، والصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا. طبعا الصنف الأول معلوم والصنف الثاني معلوم، الصنف التي ذكر الله عز وجل في كتابه الصنف الأول معلوم ما هو محل جدا بكفار الخلص، والصنف الثاني أيضا معلوم هم المسلمون الذين يظهرون شعائر الإسلام يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون شعائر الدين ويظهرون الإسلام ويحبون الله ورسوله، هؤلاء لا شك أنهم مسلمون ولا نستطيع أن نخرجهم من الملة إلا بمخرج قطعي، حتى وإن ارتكبوا آثام وارتكبوا مظالم وارتكبوا معاصي وإن ارتكبوا بدع إلا البدع الشركية، بدع الشركية واضحة طبعا تخرجهم. أما الصنف الثالث فهو الذي يخفى أمره وهو المنافق، وهذا مجهول حكمه الظاهر يدعى الإسلام الإسلام وحكمه الباطن إلى الله عز وجل، لا نستطيع أن نقول في قلبه شيئا. الكفار خلص معلومون والمسلمون خلص معلومون، نشهد لكل من أظهر شعائر الدين بالإسلام بالإيمان، والفئة الثالثة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وهم المنافقون هؤلاء يعلمهم الله عز وجل ونحن لا نعلمهم، لكن قد تتوافر عندنا قرائن على أن الإنسان فيه نفاق، قد تكثر أو تقل، قد تظهر عليه علامات النفاق والزندقة، لكن مع ذلك لا نقيم عليه الحكم والحجة إلا بقرينة كإقرار أو نحو ذلك مما يعرفه أهل العلم. نعم. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. طبعا من العلامات اللي يمكن نعرف فيها الزندقة والنفاق مثل يسب الله، مثل من يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يهين المصحف أو نحو ذلك من الأعمال الشنيعة التي لا تحتمل، ليس فيها احتمالات، هذه لا شك أنها تدل على الزندقة والكفر القطعي وتدل على النفاق. فإجراء الحكم فيها بالظاهر على نحو ما يظهر من الشهر. نعم. السحر مثل لكن لسحره لفتنته لفساده في الأرض، قد يكون كافر وقد يكون كافر في مثلة ما يجري منه. يعني الساحر من السحرة وأغلب السحرة يقعون في الكفر، وبعض السحرة يمارس الدجل ويفتن الناس طمعا في الدنيا أو تحصيل أو حب الشهرة فيدجل، إذا أمت فتنته فإنه يقتل لفساده في الأرض. وقد يقتل أكثر السحرة لكفرهم، لأن أغلب السحرة يقعون في الكفر. الساحر أغلب السحرة يقعون في الكفرية، لأنه لا يمكن يتناول السحر في الغالب بمحلات نادرة إلا ليقوع في الكفريات الشركيات وغيرها. وهناك من يمارس السحر ما لا نجزم كفره، لكن ومع ذلك قد يكف شره عن المسلمين ولو بالقتل لفساده في الأرض. ولذلك قال بعض العلماء لا يستفاد، بل مجرد الفساد في الأرض يكفي، وقد يكون لم يكفر أمر من الله عز وجل. وليست الحدود دائما تبنى على ضرورة وقوع في الكفر، لا يلزم، لا يلزم. لذلك القتل الضغاط إذا بغوا على المسلمين أو أثاروا فتنة في الأرض يقتلون لمجرد أنهم أثاروا الفساد في الأرض والفتنة. كذلك قطاع الطريق وهي قطاع الطريق قد يكون من المسلمين لكن غلبت شهواتهم وشقاوتهم، غلبت عليهم الشكوى فقطعوا السبيل، فما ذلك إذا قدر عليهم يقتلوا قبل أن يتوب. نعم، إذا قدر عليهم قبل أن يتوب. نعم. وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من سخر كل من قال القول المبتدأ في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم العن ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا من النصوص التي لا يطيقها الخوارج وأمثالهم، لا يطيقونها فعلا ويغرقون بها ذرعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل مع أنه حد في كبيرة من الكبائر، ومع ذلك شهدها له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله. هذا هو الشأن في مسألة النظر في الأمور. ينبغي أن المسلمين يقتدوا بمثل هذه النصوص الجامعة الحاسمة، هذا من النصوص الحاسمة لأنها تعطي التوازن التي يجب أن يرجع إليها الناس في مسألة الوعد والوعيد. فإن هذا الرجل اجتمع فيه تحقيق الوعيد عليه والوعد له. هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نفذ فيه الوعيد في الشرب، أي الوعيد في الدنيا بأن يجلد، جلد أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، وفي نفس الوقت شهد له بالإيمان، في نفس الوقت شهد له بالإيمان. فإذا هذا مثل هذا النص يمثل القاعدة التي يجب أن يحتذيها طالب العلم ويحتذيها المسلمون جميعا في الحكم على أهل القبلة، حتى في مسألة الولاء والبراء. يعني يجب على الناس أن يتوازنوا في ذلك، لأن القاعدة الشرعية أنك تحب المسلم بقدر ما فيه من الخير والفضيلة، وبقدر ما يظهر منه من الطاعات، وفي الوقت نفسه تكرهه بقدر ما يظهر منه من المعاصي. فإذا كان هناك من المسلمين من عليه معاصي وفيه بعض مظاهر الخير تحبه بقدر ما فيه من الخيرات وتكرهه بقدر ما فيه من الشرور، واجتمع الحب والبغض والولاء والبراء في الشخص الواحد، هذا أمر بدري ضروري، وأخذ الأمور كلها بحد، فمن الذي يزكي؟ ثم المسلمون حتى لو رأيت منهم زكاة فلان الآخرين لا يزكونه، فتقع الفتنة في الأرض. نعم. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها، ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. نعم، يقصد بذلك أن بعض العلماء قد تكون مجلة يوافق فيها بعض أهل البدع أو أهل الأهواء، هذا يزل عن اجتهاد أو عن تأول أو عن عدم بلوغ الدليل أو كذلك، فهذه الزلة يجب أن تقلل من قيمة العالم، ثم يجب أن لا نتبعه فيها، ثم أن هذه الزلات صارت من أسباب الفتنة عند أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء كل منهم الآن يزعم أن له سلف من خيار هذه الأمة، ذلك أنهم يتلقطون الزلات من العلماء فيجعلونها مرتكزا لأخذ أهوائهم أو للعمل بأهوائهم، وهذا عليه كثير من أهل الأهواء في كل زمان، كل من كان له هوى حتى من أهل السنة والجماعة يجده يتلقط من زلات العلماء في التاريخ ما يوافق هواه فيفتن به الناس، هذا كثير جدا، ليس لأهل البدع فقط والأفلاق، بل أقول حتى في بعض أهل السنة حينما تحدث بينهم بعض الخلافات والفتن في بعض الظروف تجد منهم من يلتقط أو يبحث عن بعض المواقف وبعض الأقوال وبعض الزلات العلماء فيتخذها ركيزة لتأييد هواه، وقد يشعر بذلك وقد لا يشعر، قد لا يشعر أنه مفتد، ومع ذلك لا بد من إقرار الحق ونفي الباطل في مثل هذه الأمور. أقول أن في زمن أهل البدع قد يحتجون، بعض الأهواء قد يحتجون بزلات العلماء المعاصرين والأولين وأموات الأحياء، وهذه مسألة يجب أن يقاعد لها طلاب العلم ويتوصلوا فيها، لسيما أنها كانت صارت الآن بكثير بسبب وقوع كثير من الناس في الأهواء الفتن لعدم معرفتهم بالأصول الشرعية في تقرير مثل هذه الأمور. ويكفينا مضرب مثلا في ما وقع من أهل الأهواء الفرق الكبرى في ارتكازها على بعض الشبه التي أو بعض الزلات التي وقعت من بعض العلماء، فمثلا المعتزلة يدعون أن لهم سلف من الصحابة وهم الأولئك الذين اعتزلوا الفتنة، هذا مجرد اشتباه في اللفظ فقط، أخذوا الاسم في اللفظ وجعلوه ناطنا فتنة للمسلمين، زعموا أن الاعتزال هو مذهب أولئك الذين ما شاركوا في الفتنة بين الصحابة، زعموا أن هؤلاء هم أصول المعتزلة وأنهم هم الذين أقربوا للحق لأنهم ما وقعت ألسنتهم ولا أيديهم في الفتنة ولا شاركوا، وصاروا هم أذكى الأمة، زعمت المعتزلة أنها أذكى الأمة، ثم جاءت الشيعة وإزعامت خاصة الشيعة المتأخرين زعموا أن لهم سلف من الأمة، فقالوا كان على التشيع سفيان الثوري وقت من الأوقات وفلان وفلان وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وقالوا الحاكم النيسابوري وقالوا بأسأل الله الصنعاني أبي الرزاق وهكذا، قالوا أن هؤلاء فيهم تشيع، إذا التشيع موجود السلف، وهكذا ما تجد أن كل مبطن يدعي أن له من هذه الأمة سلف. والآن كما قلت كثرة البلوى بهذه الأمور مما يوجب على طلاب العلم أن يحرروا هذا المسألة ويبينوه للناس ويعطوا الناس المناهج والموازين، وكيف تلزم أعمال السلف أنفسهم على ضوء قواعدهم أنفسهم، قواعدهم لأنفسهم، لأن السلف وضعوا قواعد بعضهم قد يخالفها لا عن قصد لكن عن اجتهاد، فلذلك العبرة بالمناهج والقواعد والأصول وليست في مفردات التصرفات، فالعبرة في الاقتداء بالسلف وأخذ منهجهم هي ما قالوه وما قرروه في جملتهم من مناهج وأصول، وليست العبرة بمفردات سلوكهم، وإن كان سلوكهم في الجملة لا شك أنه على هذه الأصول، لكن أقصد أنه قد تحدث بعض المواقف وبعض الأقوال وبعض الكلمات التي تخالف الأصل، فيظن فيأتي من هو محفوظ أو جاهل فيأخذ هذه الكلمات فيقررها أصلا خلاف الأصل الأول الذي اعتمد عليه السلف. وأنا أدعي أن أكثر السلف الذين وقعوا في بعض المواقف أو خرجت منهم بعض الكلمات التي هي خلاف منهج السلف أغلبهم أثر عنهم في التقعيد ما يخالف قوله وفعله، عندما يقاعد تجد أغلبهم أغلب من أثر عنهم بعض المواقف المشتبهة تجد أنه حينما قرر أو تكلم أو ألف التزم منهج السلف في هذه المسألة التي خالف فيها عن اجتهاد، مما يجعل في مجموع من العصمة في مجموع الأمة العصمة لكن ليس في مفردات تصرفاتها. نعم. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نظرنا في سرد النصوص التي ورد فيها ذكر الكفر بمعنى الكفر الأصغر والكفر غير مخزن من الله والكفر العملي، فمن المناسب أن نضع لهذه الفقرة عنوان. ممكن أن نقول المسائل التي ورد وصفها بالكفر وهي لا تخرج من الملة، أو الأمور التي ورد وصفها بالكفر وهي لا تخرج من الملة، أو الكبائر التي سميت كفرا، الكبائر التي سميت كفرا، أو نماذج من الكفر الأصغر، أو نماذج من الكفر العملي. أو المعاصي المكفرة التي لا تخرج من الملة. نعم. المعاصي المكفرة التي لا تخرج من الملة. نعم. كل النماذج التي جاء بها الشيخ من النصوص هي للأمور التي جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أو وصفها في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كفر، مع أنها عند أكثر أهل العلم لا تخرج من الملة. أكثر عند أكثر أهل العلم لا تخرج من الملة. وقد يكون منها صور مخرجة لكن ليست هي الأصل، الأصل في هذه الأمور أنها ليست مخرجة من الملة. وهذا معالج سلف الأمة، بل أكثر السلف يضربون هذه الأمور أمثلة على أنه ليس كل كفر مخرج من الملة. الصحابة والتابعون وأئمة السلف ثم الأئمة الذين كتبوا وصنفوا في العقائد فيما بعد كلهم عندما يتناولون هذه المسألة يقررون أنه من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهو بمثابة الكبائر أو عظائم الذنوب، ثم يضربون أمثلة عليها بهذه النصوص، نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا كثيرة جدا. كثير مما وصفه القرآن بأنه كفر أو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر من أعمال المسلمين، انتبه، من أعمال أهل القبلة، أكثره ليس من الكفر المخرج من الملة. أغلب ما ورد في القرآن الكريم وما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وألسنة الصحابة وأئمة التابعين من إطلاق الكفر على أهل القبلة في تصرفاتهم وأفعالهم وأقوالهم أغلبه مما لا يخرج من الملة. وأغلب الكفر الذي وصف الله به المشركين والمنافقين واليهود والنصارى هو مما يعني الكفر المخرج من الملة، قاعدة عكس الكفار الخلاص. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. طبعا واضح في الحديث انه اعتبر قتال المسلم كفر، ولا شك انه كفر غير مخرج من الملة، لان الله عز وجل وصف المقتتلين بالأخوة فيما في كتابه. نعم.